بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس والأخير من سورة الأحقاف، ومع الآية 29، هذه الآية أيها الإخوة متعلقة بالجن، والجن كما نعلم من إخبار ربنا جل جلاله مخلوقات خلقت من النار، لقول الله عز وجل، قول الله عز وجل في معرض الحوار بين إبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قبل أن نمضي في الحديث عن الجن، لا بد من مقدمة أساسية جدا. العوالم عالمان: عالم الغيب وعالم الشهادة. العالم المادي المحسوس هذا عالم الشهادة، والعالم المغيب عنا هذا عالم الغيب. هناك عالم يجمع بين الغيب والشهادة، شيء غاب عنك وبقيت آثاره، ذاته غائبة أما آثاره باقية. صار في عنا عالم المحسوسات وعالم الغيب وعالم بين عالم الشهادة والغيب. فعالم المحسوسات هناك أدوات أودعها الله فيك تتعرف إليه عن طريقها. عالم المحسوسات: العين ترى بها الصور، والأذن تستمع بها إلى الأصوات، وحاسة اللمس تتحسس ملمس الأشياء، وحاسة السمع والبصر واللمس هي الحواس التي يمكن أن تتعرف بها إلى عالم المحسوسات. الذوق تكتشف طعوم الأشياء، بالشم تكتشف روائحها، صورتها وصوتها وملمسها ورائحتها ومذاقها. هذا عالم المحسوسات، سبيل اليقين به الحواس الخمس. بنو البشر وغير البشر مشتركون إلى حد ما في هذا العالم وفي هذه الأدوات. العالم الثاني عالم ما غابت عين الشيء وبقيت آثاره. هذا العالم العقل أو الفكر يختص بمعرفته، شيء غابت عينه وبقيت آثاره. ترى دخانا وراء جدار فتقول: لا دخان بلا نار. لم ترى عين النار لكنك رأيت آثارها، لم ترى عين الكهرباء لكنك رأيت تألق المصباح وتكبير الصوت ودوران المروحة وتبريد الثلاجة. التبريد والدوران والصوت والضوء هذه آثار الكهرباء. العالم الثاني عالم غابت عينه وبقيت آثاره، سبيل معرفته العقل، أو باسم آخر هو الفكر. يعني الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا بأين هو لأنه خالق المكان. كل ما خطر في ذلك فالله خلاف ذلك. ليس كمثله شيء، لكن كل هذا الكون يدل عليه. كل هذا الكون بمجراته، بمذنباته، بكازاراته، بكواكبه، بأفلاكه، بأرضه، بسمائه، بجبال الأرض، بأنهارها، بوهادها، بصحاريها، بسهولها، بأغوارها، بجبالها، بهضابها، ببحرها، ببحيراتها، بينابيعها، بأنهارها، بأسماكها، بأطيارها، بنباتاتها، بكل مخلوقاتها، كل ما في الكون يدل على الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. العالم الثاني، سبيل معرفة الله عز وجل العقل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طيب، بقي شيء ثالث، عالم المحسوسات. الحواس الخمس أدواتنا لمعرفة هذا العالم. العالم العلوي غابت عنا ذات الله عز وجل، لكن آثار الله عز وجل تحت سمعنا وأبصارنا بادية. إذن حواسنا طريقنا إلى معرفة ما حولنا، لكن عقلنا سبيلنا إلى معرفة الله عز وجل. لكن العالم، عالم الغيب، عالم غابت فيه ذوات الأشياء وآثارها. إذا غابت ذوات الأشياء وآثارها ليس هناك من سبيل لمعرفة عالم الغيب إلا الخبر الصادق. ما من طريق، العقل عاجز، الحواس عاجزة. مثلا الجن، بالعقل لا نستطيع أن نتعرف إلى الجن، بالحواس الخمس لا نستطيع، لا يمكن أن نعرف عن الجن شيئا إلا ما أخبرنا الله به. عالم الغيب الخبر الصادق سبيل معرفته. الملائكة من عالم الغيب، الجن من عالم الغيب، الماضي السحيق من عالم الغيب، الحياة بعد الموت من عالم الغيب، البرزخ من عالم الغيب، الصراط المستقيم، الحوض، الجنة، النار، هذه كلها من عوالم الغيب. عالم الغيب لا نتعرف إليه إلا عن طريق الخبر الصادق. لذلك الجن من عالم الغيب، العقل لا يستطيع أن يعرف عنه شيئا، والحواس لا تستطيع. ماذا قال الله عز وجل؟ الجن مخلوقات خلقت من نار. الدليل قول الله عز وجل: أنا خير منه، قول إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس ليس طاووس الملائكة كما يدعي بعضهم، إبليس من الجن، بقول الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن إبليس من الجن، والجن مخلوقات خلقت من نار. عالم الجن يرون عالم الإنس، وعالم الإنس لا يرون عالم الجن. الدليل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. في موضوع الجن لا نملك إلا الأخبار الصادقة عن رب العالمين. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. عالم الجن له تجمعات، كيف أن البشر أمم وشعوب وقبائل وأسر وعشائر، كذلك عالم الجن فيه تجمعات وتجمعات، والدليل قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. عالم الجن بإمكانه أن يعيش على الأرض، والدليل: اهبطوا بعضكم ببعض عدو، الخطاب للإنس والجن معا، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن الجن يسكنون الأرض، وفضلا عن سكن الأرض بإمكانهم أن يعيشوا خارج الأرض، والدليل قول الجن في القرآن الكريم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن عالم الجن بإمكانها أن تحيا على وجه الأرض، وبإمكانها أن تحيا خارج الأرض، وسرعة انتقالها بين السماء والأرض سرعة قياسية. لذلك حينما خاطب الله الجن والإنس قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لماذا بدأ بالجن؟ لأنه أقدر من الإنس على اجتياز المسافات البعيدة. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذه أيضا خاصة من خواص الجن. أيها الإخوة، تقدموا، الجن سمح لهم أن يوسوسوا لبني آدم، سمح لهم لحكمة مطلقة أرادها الله عز وجل. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. العباد المخلصون لا يستطيع الجن أن يلقوا إليهم أي وسوسة، أما الأناس الضالون المنقطعون عن الله عز وجل الغافلون، الجن ولا سيما شياطين الجن يوسوسون إليهم. من الحقائق القاطعة في موضوع الجن أن الجن ليس لهم على بني البشر سلطان، يوسوسون وليس لهم عليهم سلطان. يعني إنسان يقول لك: افعل، اتجه إلى هنا، قف، لا تنفق، أنفق، كلام. لكن هذا الجني لا يستطيع أبدا أن يمسكك وأن يقودك إلى مكان ما، والدليل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الجن يستمعون إلى كلام بني البشر ويفهمونه، والدليل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. من خصائص الجن أنها تستطيع أن تستمع إلى كلام بني البشر وأن تفهمه. والجن على أقسام، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، والدليل: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. إذن الجن مهيئون للهدى وقد يضلون، يضلون أو يهتدون، يؤمنون أو يكفرون. والشيء الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض المفسرين، بل أغلب المفسرين، لم يرى الجن ولم يرى استماعهم إليه، لكن وحي السماء أخبره أنهم استمعوا إليه. هذه حقائق عن الجن من خلال الكتاب الكريم، لا نملك غير ذلك، وأية نصوص أخرى ليست صحيحة ليست بشيء في هذا الموضوع. هذا القرآن الكريم هو كتابنا، وما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مصدر ثان للعقائد وللتشريع في ديننا. لكن غير القرآن وغير السنة لا نعبأ إطلاقا بكل ما يقال. هذا القرآن أخبرنا أساسا موضوع الجن بمجمله موضوع إخباري، ليس الجن من عالم الشهود، عالم الشهادة، هم من عالم الغيب، وعالم الغيب لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الخبر الصادق، وهذا القرآن الكريم هو الخبر الصادق، وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخبر الصادق. فإذا جمعتم هذه الحقائق من خلال هذه الآيات بإمكانكم أن تضعوا إشارة رفض على آلاف القصص، آلاف مؤلفة. عالم الجن لا يعلمون الغيب، الدليل سيدنا سليمان لما توفاه الله عز وجل كان متكئا على عصاه على منسأة، وقد كلف الجن بأعمال شاقة، قال تعالى: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه حقائق من كتاب الله. الجن مخلوق من نار، أولا مكلف كالإنسان، مكلف كالإنسان. ثانيا يسكن الأرض، وبإمكانه أن يسكن في كوكب آخر أو في السماء. انتقاله سريع جدا، له تجمعات، له سمح له أن يوسوس، لا سلطان له على بني البشر، في حقائق أساسية. لا يعلم الغيب، من الجن ما هو مؤمن، من الجن ما هو كافر، يسمع صوت الإنسان ويفهمه، عنده قابلية للهدى والضلال. هذه بعض الحقائق التي وردت في القرآن الكريم عن الجن. لذلك أية خرافة أو أية قصة أو أية فكرة أو أية مقولة تتناقض مع هذه الآيات الكريمة ومع تلك الأحاديث الصحيحة لك أن ترفضها، وينبغي أن ترفضها، لأن هذا الدين دين قويم فيه الحق المبين. الآن الآية الكريمة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، يعني الله عز وجل رحمة منه بعالم الجن صرف نفرا من هؤلاء الجن، واختلف العلماء في عدد هذا النفر، بعضهم قال من 3 إلى 10، بعضهم قال عشرات الألوف. هذا لا يعنينا، هو من عالم الغيب، الله عز وجل ما حدد. قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. يستنبط من هذا أن هذا القرآن للإنس والجن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه الشريفة أنه بعث للجن وبعث للإنس معا، وأنه بعث للجن هذا هو الدليل. في معنى آخر نستفيده ونلمسه من هذه الآية، أنك مثلا إذا التقيت برجل ذكر لك حديثا شريفا، آية قرآنية، إذا ساقك الله إلى مسجد أسمعك خطبة، ساقك إلى درس علم أسمعك حديثا، يعني فيه حق صريح، هذا ينبغي أن تراه من الله عز وجل. رحمة الله ساقتك لهذا المجلس، رحمة الله ساقتك لهذه الخطبة، رحمة الله ساقتك لهذا الإنسان. هذا ليس عفوا ولا مصادفة ولا خطأ، إنما هو مقصود من الله عز وجل. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قال أنصتوا. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات أن تسكت، والاستماع الإنصات عمل سلبي، أنصت يعني أسكت، في الاستماع قد يبدو لبعض الناس أن السماع كالإنصات، سكت. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، دققوا، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. السماع عند الله ليس أن تلقي السمع، السماع عند الله أن تصغي وأن تتدبر وأن تتأمل وأن تفكر وأن تتحرك. وكنت أضرب مثل طرقته على مسامعكم كثيرا، أنه إذا قال إنسان لإنسان آخر انتبه على كتفك عقرب، ما معنى سماع هذه الكلمة؟ أن تبقى هادئا مرتاحا مبتسما، أن تلتفت لهذا الذي قال لك احذر العقرب على كتفك، أن تقول له وأنت هادئ النفس مرتاح جدا أنا شاكر لك من كل أعماقي على هذه الملاحظة القيمة اللطيفة، ولا يسعني إلا أن أعبر عن شكري وامتناني. هل هذا الكلام يدل على سماعك ما قال؟ والله ما فقهت من كلامه شيئا، لو فقهت لقفزت قفزة وصرخت صوتا لو فقهت ماذا يعني كلمة عقرب. فالسماع الحقيقي ليس أن تصل هذه الموجات إلى طبلة الأذن، لا، السماع الحقيقي أن تفهم هذا الكلام، أن تعي هذا الكلام، أن تتدبر هذا الكلام، أن تبحث في هذا الكلام، أن تقلب وجوه هذا الكلام، أن تتبنى هذا الكلام، أن تنطلق إلى تطبيق هذا الكلام. يعني إذا قال الطبيب للمريض دع الملح كليا، لأن الملح يرفع الضغط، وارتفاع الضغط قد يسبب انفجارا ببعض شرايين الدماغ، ومعنى الانفجار أي شلل. إذا فهمت كلام الطبيب فهما دقيقا دقيقا وبين لك أنك على خطر، هل يمكن أن تأكل الملح بعد هذا التاريخ؟ مستحيل. ما معنى السماع؟ السماع التطبيق، الوعي والتطبيق، هذا هو السماع. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ما سمع، فالذي قلت له احذر على كتفك عقرب بقي هادئا مرتاحا مبتسما، شكرك شكرا أدبيا، نمق العبارات وأثنى على ملاحظتك اللطيفة، وقال أنا لا يسعني إلا أن أعبر عن شكري وامتناني لهذا الكلام الطيب، والله ما سمع ما قلت له إطلاقا. لو سمع لكان في شغل عن شكرك، لقفز من توه وصرخ صوتا ونفض العقرب عن كتفه لو أنه عرف ما معنى كلمة عقرب. لذلك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ماذا نفهم من هذه الآية؟ نفهم من هذه الآية ليس لك أن تقول مع القرآن شيئا، إما أن تستمع لهذا القرآن وإما أغلق القرآن. إذا كنت تقرأ القرآن في الصلاة ينبغي أن تستمع، معنى أن تستمع أي أن تتأمل فيما تقرأ. إذا قرأ القرآن في مناسبة ينبغي أن تستمع أي أن تتأمل فيما تقرأ. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله عز وجل أمرنا في الكون أن ننظر، أن نفكر عفوا، وأمرنا في أفعاله أن ننظر، وأمرنا في قرآنه أن نتدبر. في آية أخرى تؤكد هذا المعنى، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا، علامة إصغاء القلب للحق التوبة النصوح، علامة التوبة، علامة الإصغاء إلى الحق التوبة النصوح. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إذن يا قومنا، قالوا يا قومنا فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. معنى ذلك أنصتوا واستمعوا وفهموا وتدبروا وامتلأوا إعجابا، وعلامة إعجابهم أنهم انطلقوا إلى أهليهم. هل نفهم من هذا المعنى معنى يتعلق بنا نحن؟ يعني أنت إذا فهمت آية في درس ما فهما عميقا هز كيانك، هل يعقل أن تبقى ساكتا؟ مستحيل. إن كنت قد فهمت هذه الآية فهما عميقا هز كيانك، رأيت في الآية طريقا لسعادتك، رأيت في الآية حلا لمشكلات الإنسان، رأيت في الآية سببا لخلودك في الآخرة. إذا فهمت القرآن هكذا والله الذي لا إله إلا هو لا تستطيع أن تسكت. إذا التقيت بأهل بيتك تخبرهم عن معنى هذه الآية، إذا التقيت بأولادك، بزملائك، بجيرانك، بأقربائك، بمن حولك، بمن فوقك، بمن دونك، فعلامة التدبر الانطلاق في التبليغ. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فأنت إذا مرئت إعجابا بالآية تبلغها للناس، أما إن لم تنتبه إليها ولم تتأمل فيها ولم تعقلها ولم تتدبر معانيها، لو سئلت ماذا قيل في درس اليوم والله كلام نسمعه كل أسبوع. إذا طلب منك أن تقول ملخص الدرس لا تستطيع. لذلك من علامة الوعي والإدراك والفهم والتدبر أن النفس البشرية تمتلئ إعظاما لهذا الكتاب الكريم، عندئذ تنطلق إلى نقله للآخرين. أيكون الجن أعقل من بني البشر؟ فلما حضروه قال أنصتوا، قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وحدة الأديان السماوية، الحق واحد. إن رأيت هناك تناقضا فكتاب بقي كما أنزله الله عز وجل، حفظه الله عز وجل، وكتاب لحكمة أرادها لم يحفظه الله عز وجل فقد حور وبدل وأضيف إليه وحذف منه. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ماذا نفهم من هذه الآية؟ يهدي إلى الحق إخبارا، اعتقادا وإخبارا. نعتقد أنه لا إله إلا الله، عقيدة هذه. نعتقد أن الله على كل شيء قدير، عقيدة. نعتقد أن الله بكل شيء عليم، نعتقد أن الله قديم، نعتقد أن الله حي قيوم، هي عقيدة. أخبرنا عن قوم عاد وثمود وعن قوم فرعون وعن آدم عليه السلام وعن إبليس، هي أخبار. كلمة الحق يعني في معتقدات وفي أخبار، وإلى طريق مستقيم في أمر. لذلك قال بعض العلماء وكلمة رائعة جدا، القرآن خبر وأمر، خبر وأمر. الخبر صادق والأمر عدل، هذا معنى قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلام الله عز وجل لا يزيد عن أن يكون إخبارا عن الله أو أمرا ونهيا، فالإخبار صادق والأمر والنهي عدل. الإخبار صادق والأمر عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال الله لك إنه واحد لا شريك له، صدق. إنه على كل شيء قدير، صدق. بكل شيء عليم، صدق. قال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا هو العدل. لك أن تنظر إلى ما أحل الله لك، أما إذا نظرت إلى امرأة لا تحل لك فهذا عدوان. فكل أمره ونهيه عدل، وكل إخباره صدق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وإلى طريق مستقيم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. من هو داعي الله عز وجل؟ محمد صلوات الله عليه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أجيبوا داعي الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة للحياة وآمنوا به، آمنوا به وأجيبوا دعوته. ومعنى آمنوا به بعد أن قال أجيبوا دعوته يعني إنكم لن تستطيعوا أن تجيبوا دعوته ما لم تؤمنوا به، لن تستطيعوا أن تجيبوا دعوته ما لم تؤمنوا به. يغفر لكم من ذنوبكم، هذه المن للتبعيض، يعني إذا آمنتم بالله واستجبتم له يغفر لكم بعض ذنوبكم التي هي بينه وبينكم، لكن الذنوب التي بينكم وبين العباد هذه لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاححة. هذا معنى يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. طبعا ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحالة الثانية ومن لا يجب داعي الله، واحد رفض الدين، رفض أن يؤمن بالله، قال الكون طبيعة والإنسان كائن معقد من خلال التطورات صار هذا الإنسان، والدنيا هي كل شيء، بعد الموت ما في شيء، رفض الدين. طبعا مما يتبع هذا الرفض رفض الأمر والنهي، رفض نظام الله عز وجل شريعته. طيب هذا الذي رفض الدين ورفض أن يأتمر بما أمر وأن ينتهي عما عنه نهى وزجر، ماذا سيكون؟ هو في قبضة الله. قال ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء. بأي لحظة، بأي لحظة، يعني نقطة من الدم لا تزيد عن رأس دبوس إذا تجمدت في مكان في الدماغ، في مكان شلل، في مكان عمى، في مكان خلل، في مكان جنون، في الإنسان ضعيف، يعني خفرة من الدم يكفي أن تتجمد في أي مكان في الجسم لها مضاعفات خطيرة، أحيانا موت مفاجئ بلا أسباب ظاهرة لك سكتي. هذا هو الإنسان، يعني الإنسان تحت ألطاف الرحمن. ومن لا يجب داعي الله، لا، النبي الكريم قال بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. إذا الإنسان ما أجاب داعي الله، ما استجاب لله، لم يؤمن بالله أو آمن به إيمانا شكليا أجوفا ولم يأتمر ولم ينتهي ولم يلتزم ولم يعطي ولم يمنع ولم يطبق ما أمر الله به، ما الذي يحصل؟ قال بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الإنسان في قبضة الرحمن، لكن الحبل مرخى، إنسان مربوط بحبل متين يتحرك وينسى أنه مربوط بهذا الحبل، يظن أنه حر، لكن في أي لحظة إذا شد الحبل أصبح في قبضة الرحمن عز وجل. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء أولئك في ضلال مبين. معنى الإعجاز في الأرض أنه لا يستطيع أن يتفلت من عقاب الله، ومعنى الإعجاز في الأرض الإعجاز في الأرض أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا ما أراده الله. معنيان، لا يستطيع أن يفعل شيئا ما أراده الله، ولا يستطيع أن يتفلت من عقاب الله. كلما قرأتم في كتاب الله هذه الآية أو مثيلاته فليس بمعجز في الأرض، أي لا يستطيع الإنسان مهما كبر ومهما على شأنه ومهما قوي أن يفعل شيئا ما أراده الله، كما أنه لا يستطيع أن يتفلت من عذاب الله أو من عقاب الله، هو في قبضة الله دائما. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. مهما كانت له جماعة في الدنيا، هؤلاء لا ينفعونه يوم القيامة، يأتي ربه فردا كما خلقه فردا، أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ورد في الأثر القدسي أن يا عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، بعض المجرات تبعد عنا 24 ألف مليون سنة ضوئية، 24 ألف مليون سنة ضوئية، مع أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر، فكم يقطع في هذه السنوات؟ مليون مليون مجرة، في كل مجرة مليون مليون نجم، وما المجموعة الشمسية إلا نقطة كالهباء في جو الغرفة في الصيف أو في الشتاء، بلى إنه على كل شيء قدير، ويوم يعرض الذين كفروا على النار. أحيانا تكون محاكمات طويلة، يقول لك من سنوات أدلة ومذكرات وشهود ودعاوى وافتراءات وأيمان، أحيانا الدعوة المحاكمة تستغرق دقائق. متى؟ إذا في اعتراف، هل أنت قتلت؟ نعم، خلاص انتهى، ما في داعي الاعتراف سيد الأدلة. باعتراف المجرم لا حاجة للشهود ولا للأدلة، انتهى كل شيء. إذا في اعتراف القانون واضح، قد تنتهي المحاكمة بدقائق. ربنا عز وجل أراد في هذه الآية أن يبين أن جريمة الكافر جريمة كبيرة جدا، وأنه لا يستطيع أن يكذب إطلاقا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، انتهت محاكمة كلمتين. أليس هذا بالحق؟ أنه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني كما قلت قبل قليل، أيام تكون جريمة واضحة والمجرم لا يسعه إلا أن يعترف، فإذا اعترف صدر القرار، فالمحاكمة سريعة جدا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ الله عز وجل يريهم أعمالهم، إساءتهم، إضلالهم للبشر، بنوا مجدهم على أنقاض الآخرين، بنوا حياتهم على موتهم، بنوا غناهم على فقرهم، بنوا أمنهم على خوفهم، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. قالوا بلى وربنا مع القسم، قال تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واحد لقي النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله عظني ولا تطل، يعني بالاختصار، فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، هذا الدين كله إيمان واستقامة. قال أريد أخف من ذلك، هي تقيلة علي. قال له إذن فاستعد للبلاء، كلام واضح كالشمس. هذا كلام أيضا نقوله لأنفسنا، الحق واضح، الأمر واضح، النهي واضح، الحرام حرام، الحلال حلال، الخير خير، الشر شر، الإحسان إحسان، إساءة إساءة. إذا آمنت بالله واستقمت على أمره لك الخير في الدنيا والآخرة، وإلا ادفع الثمن. يعني لما قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، لما وكزوا مرة ثانية سيدنا موسى، فهذه الآية يقاس عليها أشياء كثيرة. كلما وجدت إنسان دمر بسبب كسب مال حرام أو عدوان على أعراض الناس أو جهل بالله عز وجل، فكلما رأيت مصيبة كبيرة فادحة قل هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فالإنسان إما أن يكون رحمانيا أو شيطانيا، ملائكيا أو شهوانيا، مستقيما أو منحرفا، محسنا أو مسيئا، عدلا أو ظالما. فاصبر يا محمد فاصبر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو على علو مقامه ورفعة مكانته وعصمته، الله جل جلاله يقول له اصبر، وأنت أيها المؤمن اصبر، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذه الحياة دار ابتلاء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء مؤقتا ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. فاصبر، دخلك قليل فاصبر، الزوجة ليست على ما يرام فاصبر، الله أمرك فاصبر، دعوت إلى الله فلم تفلح فاصبر، دعوت إلى الله فاستهزئ بك فاصبر، أحسنت إلى إنسان فأساء إليك فاصبر، أولادك ليسوا على ما يرام فاصبر، خذهم بالحلم فاصبر، اصبر، دخلك لا يكفي اصبر، ليس عندك بيت اصبر، تخاف أن تقيم شرع الله اصبر، أنبياء خافوا فخرج من المدينة خائفا يترقب، سيدنا موسى نبي عظيم كان خائف، خوف لا ينقص من قدرك الخوف، قد تخاف وأنت مستقيم فاصبر، الله أمرك أن تصبر، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني كل عمل له جزاء محدد، الحسنة بعشر أمثالها، بمئة، بألف، سبعمئة، إلا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخواننا الكرام، إذا الواحد ذهب إلى طبيب الأسنان وهو يعلم علم اليقين أن قلع هذا الدرس يحتاج إلى مخدر لصالحه، لكن هذا المخدر يحتاج إلى ألم بسيط حينما يضع في الحقنة المادة في النيرة، الأمر واضح جدا عندك، تصبر أنت، لكن أحيانا الأمر غير واضح، إنه لا يقال لك اصبر، الأمر واضح، لكن متى يقال لك اصبر؟ الأمر ما له واضح عندك، وإذا واضح ما بدك صبر، وليس لك أجر أساسا، لكن الأمر حينما يكون غير واضح، يعني أنت مستقيم وفي عم تعاني من مشكلة، يا ربي شو السبب؟ اصبر، ألست واثقا بالله عز وجل؟ ألست واثقا من حكمته، من رحمته، من عدالته، من توفيقه، من وعده الذي لا بد من أن يقع؟ فاصبر. فإذا النبي قيل له اصبر، نحن من باب أولى، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أرجح التفاسير أن كل الأنبياء من أولي العزم، بعضهم قال سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أولو العزم. بعضهم أضاف سيدنا آدم، بعضهم أضاف سيدنا عيسى، لكن أرجح الأقوال أن كل الأنبياء من أولي العزم. لذلك علو الهمة من الإيمان. المؤمن قوي في دينه، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. الدنيا ساعة، والدليل كل واحد منكم وأنا معكم له عمر. كيف مضت هذه السنوات؟ الله يبارك النظر. سأل واحد واحد كيف مضت هذه السنوات؟ حلم البارك في الابتدائي وبالإعدادي وبالثانوي، مدرس تقاعدت، في إنسان في عنده مجموعة أيام، يوم يولد، دخل الابتدائي، دخل الإعدادي، دخل أخذ ليسانس، أخذ دكتوراه فرضا، أسس مشروع تجاري، بعدين تزوج، بعدين أنجب أولاد، زوج بناته، زوج أولاده، بعدين نقرأ النعوذ، أبداً، التسلسل، مراحل، لتركبن طبقاً عن طبق، أبداً. بعدين إذا الإنسان دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، الميزان مال، من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، والأربعين كما قال الله كما قال بعض المفسرين هي النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير سن الأربعين. حاجة إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ لا أنت. إلى متى أنت شارب؟ أين التوبة؟ أين الانضباط؟ أين طلب العلم؟ أين الالتزام؟ أين التطبيق؟ أين حضور؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إذن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. لذلك قالوا الدنيا ساعة اجعلها طاعة. أخواننا الكرام، اللذائذ المحرمة تنقضي وتبقى تبعاتها، والمشقات في العبادات تنقضي ويبقى أجرها وثوابها. أقرب مثل رمضان، إنسان بيصوم، إنسان بيفطر، يوم العيد يلي صام فطر بس كسب الأجر، واللي فطر أكل كالخنزير. يوم العيد يلي صام فطر انتهت المشقة بقي الأجر، واللي فطر لذائذ تأنسيها بقي الإثم. فأنت بين عملين، بين عمل صالح يبقى ثوابه وتنتهي متاعبه، وبين عمل سيء يبقى عقابه وتنتهي لذائذه. أبدا. فكر. كأنهم يوم يرونها يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. والإنسان أحيانا وهي شيء ثابت، لو أنه لاح له شبح الموت يستعرض حياته في ثوان معدودة، كل حياته معروفة هي. قال لي مرة شخص وقع من طائرة والله عز وجل شاء له أن يبقى حيا. قال لي وأنا أنزل، قال لي والله استعرضت حياتي دقيقة دقيقة بسرعة البرق. هكذا يكون يوم القيامة. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، أي أنت جئت إلى الدنيا من أجل أن تبلغ هذا البلاغ. يعني انتبه، أنت الآن في دار الإبلاغ، أنت الآن تبلغ. أيام وقع ولك أن تفعل ما تشاء، كل فعل له حسابه. بلغناك أساسا، أهم شيء بالمحاكمات الإبلاغ، إذا ما تبلغ لا يحكم. بلغ انتهى الأمر، بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ هذه الآية رد على كل من يدعي ويتوهم أن في الكون ظلما. هل نجازي إلا الكفور؟ هل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ ما الذي يعصمك من أن تهلك؟ الطاعة لله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كل متوقع آت وكل آت قريب. الإنسان أيام يرى الأمد طويل، هذا من ضعف تفكيره. ما دام الموت في طريقه إلينا كأنه جاء، كل واحد منا لازم يعرف هو حكم عليه بالموت مع وقف التنفيذ، والتنفيذ سيكون فجأة من دون سابق إنذار، عليه أن يستعد. نعم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ. كلمة بلاغ مخيفة، في توقيع، في مسؤولية، في تبعة. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ والحمد لله رب العالمين.